بسم الله الرحمن الرحيم. نزهة النظر لابن حجر العسقلاني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا ذكر ابن حجر العسقلاني فإنما يذكر إلى جانب اسمه كتابه القيم فتح الباري، الذي شرح فيه أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى، وهو صحيح البخاري. ويذكر لابن حجر العسقلاني أيضا كتابه في رجال الحديث تهذيب التهذيب، وكذلك كتاب تقريب التهذيب. بل ينبغي أن يذكر له رحمه الله تعالى مصنفه في معرفة الصحابة، وهو كتاب الإصابة في معرفة الصحابة، الذي هو أجمع كتاب في أسماء الصحابة وأشمله، حيث اطلع ابن حجر على كتب من تقدمه في هذا النوع من التصنيف واستفاد منها، فهذبها ورتبها وتجنب ما فيها من أوهام، وزاد عليها زيادات رآها في بعض طرق الحديث أو المصنفات الأخرى، فجاء كتابه حافلا نافعا، وهو في معرفة الصحابة رضي الله تعالى عنهم، في معرفة أسمائهم وكناهم وجانب من أخبارهم. من هذا يتضح أن ابن حجر العسقلاني كان من كبار أهل الحديث، بل كان إماما محدثا ناقدا وحافظ الإسلام في عصره. ثم ضم ابن حجر العسقلاني إلى المكتبة الحديثية من الكتب التي ألفها وخلفها للأجيال كتابا لطيفا، وهو نزهة النظر شرح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر. إذ قام ابن حجر رحمه الله أولا بتصنيف كتاب نخبة الفكر، ثم وجده رحمه الله يحتاج إلى شرح وإيضاح لوجازته واختصاره، فقام بشرحه بكتابه الذي سماه نزهة النظر، وقد جاء أيضا وجيزا مختصرا في علوم الحديث النبوي. وبالرغم من وجازة لفظ كتاب نخبة الفكر وصغر حجمه، إلا أنه قد اشتمل على فوائد جمة وقواعد مهمة، حيث تمكن ابن حجر العسقلاني من تلخيص المسائل الهامة التي اشتملت عليها كتب علوم الحديث تلخيصا كافيا شافيا، والتي أوضحها فيما بعد إيضاحا كشف فيه عن كنوزها وعن حقيقة مكنونها في كتابه نزهة النظر. فأنت في هذا الكتاب في الحقيقة بين كتابيه النخبة والنزهة، وأي نزهة أعظم من نزهة يقضيها المسلم في علوم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، فينشرح صدره ويستنير فكره. ويبدو من مقدمة الكتاب أن ابن حجر ألف كتابه النخبة ثم قام بشرحه بناء على طلب من تلامذته، حيث يقول: إن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت وبسطت واختصرت، فسألني بعض الإخوان أن ألخص لهم المهمة من ذلك، فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، على ترتيب ابتكرته وسبيل انتهجته مع ما ضممته إليه من شوارد الفرائد وزوائد الفوائد. فرغب إلي ثانيا أن أضع عليها شرحا يفك رموزها ويفتح كنوزها ويوضح ما خفي على المبتدئ من ذلك، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسائل، فبالغت في شرحها في الإيضاح والتوجيه، ونبهت على خبايا زواياها، لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وظهر لي أن إراده على صورة البسط أليق، فسلكت هذه الطريقة القليلة المسالك طالبا من الله التوفيق. ثم يفتتح ابن حجر العسقلاني كتابه عن الخبر فقال: الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث، وقيل الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والخبر هو ما جاء عن غيره. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ ومشاكلها الإخباري، ولمن يشتغل بالسنة النبوية المحدث، وقيل بينها عموم وخصوص، فكل حديث خبر من غير عكس. بعد هذا عرض ابن حجر بشكل موجز أقسام وأنواع الحديث حسب مصطلحات أهل الحديث، ثم عرف الصحابية والتابعية، وينقلك بعد ذلك إلى الخاتمة ليحدثك حديث الخبير عن الرواة وطبقاتهم. وقد ألف ابن حجر في هذا اللون من التصنيف كتبا أشرت إلى بعضها آنفا، فيقول عن الرواة: ومن المهم معرفة طبقات الرواة ومواردهم ووفياتهم وبلدانهم وفائدة ذلك الأمن من تداخل المشتبهين وإمكان الاطلاع على تبين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاح المحدثين عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين اثنتين باعتبارين كأنس بن مالك رضي الله عنه. إن هذه العلوم تشهد لأهل الحديث بدقة منهجهم وإحكام عملهم وصولا إلى الحديث الصحيح وإبعادا للحديث السقيم. ثم يتحفك باصطلاحات المحدثين في الجرح والتعديل، تلك المصطلحات التي أصبحت شائعة عندهم، معلومة لديهم كأنها أعلام على الطريق. من هذا قولهم في مراتب الجرح العديدة، وأسوأها الوصف بقولهم فلان أكذب الناس ثم دجال أو وضاع أو كذاب، وأسهلها قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه مقال، وقولهم متروك أو ساقط أو فاحش الغلط أو منكر الحديث أشد من قولهم فلان ضعيف أو ليس بالقوي أو فيه مقال. ثم يحدثك ابن حجر العسقلاني عن مراتب التعديل، وأرفعها الوصف بقولهم فلان أوثق الناس أو إليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو بصفتين مثل قولهم فلان ثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط ونحو ذلك. وأدنى مراتب التعديل قولهم فلان يروى حديثه، وبين هذا وذاك مراتب لا تخفى. ولا شك أن هناك أئمة آخرين في الجرح والتعديل كابن أبي حاتم وابن الصلاح وابن حبان وغيرهم، لهم عباراتهم في الجرح والتعديل قد تتفق وقد تختلف مع ما ذكره ابن حجر رحمه الله، ولكنهم يلتقون جميعا في دائرة واحدة وقصدا واحد، هو بيان الراوي الذي يكتب حديثه وهو موضع الثقة والصدق والاعتبار، أو بيان الراوي الذي يرد حديثه ويرفض. إن كتاب نزهة النظر لابن حجر الذي شرح فيه كتاب نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، بالرغم من وجازة ألفاظه وقلة صفحاته، إذ لم تتجاوز صفحاته 80 صفحة، إلا أنه يمكنك من الاطلاع والإلمام بعلوم الحديث النبوي ومعرفة اصطلاحات أهل الحديث بيسر وسهولة. وباختصار تغني المبتدئين عن الكتب المطولة والشروحات الضافية. كانت وفاة أحمد بن علي بن محمد أبو الفضل شهاب الدين بن حجر العسقلاني 52 و800 عن عمر يقترب من 80 عاما، وهذه مؤلفاته ماثلة شاهدة على علمه وفضله، فرحمه الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.